الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر السابع من سنة 43 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه المالكي أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا انتهينا قبل الصلاة إلى قول المصنف فصل، فأما الكلام في اللفظ العام فهذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء. فأما الوارد على سبب فإنه على ضربين: مستقل بنفسه وغير مستقل بنفسه. فأما المستقل بنفسه فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بئر بضاعة فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه، فروي عن مالك رحمه الله أنه يقصر على سببه ولا يحمل على عمومه، وروي عنه أيضا أنه يحمل على عمومه ولا يقصر على سببه، وإليه ذهب إسماعيل القاضي وأكثر أصحابنا. والدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب، لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم، والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم، فيجب أن يكون الاعتبار بما يتعلق به الحكم دون ما لا يتعلق به، وأما ما لا يستقل بنفسه. نعم، إذن هذا الفصل عقده المصنف في بيان أحكام العام الذي ورد على سبب، بعد أن ذكر ما سبق وهو الأصل في العام الذي يرد ابتداء في خطاب الله أو كلام الله ورسوله، ثم ذكر بعد ذلك ما كان من هذا العموم قد ورد على سبب، وأخص السبب وأشره السؤال. وذكر في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، فقال النبي صلى الله وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو حديث ثابت محفوظ، وقد صححه الكبار من الأئمة المتقدمين من أهل الحديث كالإمام أحمد وأمثاله، فهو حديث محفوظ من حيث الرواية. حديث بئر بضاعة حديث محفوظ من حيث الرواية. البحث فيه في مسألتان كما أشير إلى ذلك في المجلس الذي سلف. المسألة الأولى وهي الأصل في هذا الكتاب، وهي المسألة الأصولية، فقوله الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عموم من حيث اللفظ، وهذا لا يختلف في الجملة عند القائلين بالعموم أنه عموم. فهنا يقع البحث عند الأصوليين: هل هذا العموم معتبر مطلقا أم أنه مقيد بسببه؟ فإن قيل إنه معتبر مطلقا فأثر ذلك أن السبب لا أثر له على تقييد العموم، وإذا قيل إنه معتبر مطلقا فيكون اللفظ كما لو ورد ابتداء دون سبب. إذا قيل إنه معتبر مطلقا أي دون أثر السبب عليه، فلا يؤثر السبب على اقتضائه العموم، هذا مذهب. والمذهب الآخر، وهما مذهبان ذكرهم المصنف عن المالكية، وهما مذهبان لأهل الأصول، هما مذهبان لأهل الأصول من المالكية وغيرهم، وليس هذا مما جرى فيه قول المالكية وحدهم، وإنما هما مذهبان لأهل الأصول من المالكية وغيرهم. المذهب الأول أنه لا أثر للسبب على العموم، وعليه فيكون العموم على إطلاقه دون أن يقيده محل السبب. والقول الثاني قالوا إن هذا العموم هو عموم معتبر ولكنه مقيد بمحل السبب، ولكنه مقيد بمحل السبب. فترى على هذين القولين أن العموم باق، ترى على هذين القولين أن العموم باق، ولكن أهو عموم مطلق عن السبب فيجرى في أي محل، أم أنه عموم مختص بهذا السبب وهي بئر بضاعة؟ فهل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا شرعا عاما في الماء وهو قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أم أن هذا العموم في المحل الذي سألوا عنه وهو بئر بضاعة؟ هذان مسلكان للأصوليين، وهذا مثال له، هذا مثال لهذه المسألة الأصولية وهو العموم الذي ورد على سبب. الجمهور يقولون من المالكية وغيرهم، الجمهور يقولون بأن هذا عموم مطلق، بأن هذا عموم مطلق، وهذا أولى في العبارة الأصولية من قولك مخصص بالسبب، لأن السبب هنا لا أثر له من حيث التخصيص، هذا ليس من باب التخصيص، لأن السبب هنا لا أثر له من حيث التخصيص، أي لم يخرج بعض أفراد العام أو لم يقيد بعض أفراد العام الذي هو التخصيص، أليس كذلك؟ ومن هنا يكون التعبير الأصح من جهة اللغة الأصولية إنجازة العبارة أن تقول إن القول الأول وهو الراجح الذي عليه الجمهور يقولون بأن هذا عموم مطلق، أي مطلق عن التقييد بالسبب، والقول الآخر يقولون عموم مقيد بمحل السبب، فلا بحث في التخصيص هنا، فلا بحث في التخصيص هنا، وإنما هو بحث في تقييد العموم وإطلاقه. والقول الذي عليه الجماهير أنه معتبر بالعموم المطلق قالوا لأن السبب هنا، قالوا لأن السبب هنا ليس سببا مؤثرا في اقتضاء التقييد، ليس سببا مؤثرا في اقتضاء التقييد، فإن جمل القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن تقرير للمثال، قالوا فإن القول الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا أثر للسبب وهو المحل الذي سئل عنه وهو بئر بضاعة، لا أثر له على هذه الكلمات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التقييد، لأنه يذكر حكم، شوف اللي خلفنا دول بس يقصرون صوتهم، لأنه يذكر عليه الصلاة والسلام الحكم الذي في الشريعة من جهة طهارة الماء وأن الماء طهور، قال إن الماء طهور، فهو بيان لأصل الشريعة وحكم الشريعة في الماء وأنه طهور لا ينجسه شيء. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين سألوا عن ذلك هم لا يسألون عن ماء بانت فيه النجاسة، لا يسألون عن ماء بانت فيه النجاسة، أي بان فيه أثر النجاسة، فلما كان هذا الماء لم يبن فيه أثر النجاسة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو محل السؤال، فليس محل السؤال في الماء الظاهر الطهارة كالآبار التي لا غبر عليها من أثر النجاسة، فمثل هذا لا يسألون عنه، أليس كذلك؟ مثل هذا لا يسألون عنه لكونه فصيحا من جهة الحكم بأنه طاهر، والطاهر هنا على الاسم الشرعي الأصلي وليس على التقسيم الفقهي المتأخر بعد ذلك في تسمية الطاهر والنجس والطهور، إنما طاهر وطهور والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور. فالمقصود هنا أن السؤال إذا تأملت لم يكن عن ماء متمحض السلامة، ولم يكن عن ماء متبين النجاسة، أليس كذلك؟ وإنما هو ماء حصل فيه اشتباه، فلما حصل فيه هذا الاشتباه فلم يبن فيه أثر النجاسة فيكون نجسا، ولا هو من الماء الفصيح طهارة، وإنما قالوا في سؤالهم وهي بئر يلقى فيها، أي يلقى فيها ما يكون مظنة تنجيسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بعضهم يقول إنه مخصص بما تغير لونه أو طعمه أو رائحته، وهذا قول، وإن كان ممكنا من حيث تقرير الأحكام، لكن تسمية مثل هذا من باب التخصيص فيه نظر كما سيأتي في المسألة الفقهية. إنما المقصود هنا أنه من حيث المسألة الأصولية إذا ورد العموم لفظا ناشئا عن سبب كالسؤال، إذا ورد العموم لفظا ناشئا عن سبب كالسؤال من الصحابة، فهل يقال إن هذا العموم عموم مطلق لا أثر للسبب عليه فيجرى على محل السبب وعلى غير محل السبب، أو يقال إنه عموم حكمه مقيد بمحل السبب؟ طريقتان مشهورتان عند أهل الأصول من الفقهاء والنظار، ذكرهما المصنف قولين في مذهب الإمام مالك كما هما في مذهب غيره. فإن قيل فما الراجح؟ قيل الراجح في الجملة هو قول الجمهور أنه لا أثر للسبب، ولكن هذا الترجيح هو ترجيح من حيث الأصل، وهذه مسألة بالغة الأهمية هنا، وهو أن المقصود بالترجيح حين يقال بأن الراجح أن العموم مطلق ولا يقيد بالسبب محلا، هذا ما لم يكن السبب موجبا، ما لم يكن السبب موجبا. فإذا كان السبب موجبا للتقييد وجب أثره. ولهذا إذا قيل هل هذا مضطرد في جميع الأسباب إما من السؤال وإما من غيره، قيل هذا ليس مضطردا في جميع الأسباب، ولكن هذا هو الأصل إلا إذا اقتضى السبب حكما، فإذا اقتضى السبب حكما عمل به، فإذا اقتضى السبب حكما عمل به. وهو التعليل الذي ساقه المصنف رحمه الله في ترجيحه لهذه الطريقة، قال ما محصله إن الاعتبار بخطاب الشارع، قال وأما السبب فهو بذاته لا يوجب حكما، فلما كان السبب منفردا لا يوجب حكما لم يكن باتصاله بخطاب الشارع مؤثرا، هكذا جملة استدلال المصنف. فإنه يقول نعم اقرأ التعليل. قال رحمه الله والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب، متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب، هذه مقدمة، هذه مقدمة نعم، لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم، لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم كالعموم الابتدائي، هذه المقدمة الثانية. فالنتيجة عنده ماذا؟ فالنتيجة عنده أن السبب لا يقيد. أكمل. قال: والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم، فيجب أن يكون الاعتبار بما يتعلق به الحكم دون ما لا يتعلق به. نعم، هكذا استدل رحمه الله. وهذا الاستدلال وإن كان من حيث ترتيب المقدمات منتظم وموجب للنتيجة، إلا أن النتيجة التي ذكرها ليست هي محل السؤال. لما؟ لأن البحث هنا ليس في أثر الخطاب المجرد ولا في أثر السبب المجرد، فإنه لو كان البحث في أثر الخطاب المجرد لقيل خطاب الشرع يعتبر به، فإذا جاء العموم به وجب إعماله دون أن يقيد ذلك أو أن يستدعى له سبب، فهذا يصح دليلا على تصحيح العموم الابتدائي مطلقا. وكذلك لو كان البحث في السبب المجرد أيكون له حكم بتجرده، أي يكون الحكم بمجرد السبب دون اتصال بخطاب الشرع، فإن الحكم هنا يكون أن السبب إذا تجرد فلا أثر له. المؤلف رحمه الله استدل على هذين المحلين وأعطى فيهما حكما صحيحا، ولكن هذا الحكم ليس هو محل المسألة. لما؟ لأن محل المسألة في السبب المركب مع خطاب الشرع، أيكون له أثر أو لا يكون له أثر، ليس البحث فيما في السبب المجرد ولا في الخطاب المجرد. ولكن المصنف وإن لم يسمي ذلك كأنه طرد هذه النتيجة الصحيحة طردا، ما هي النتيجة الصحيحة التي طردها طردا؟ لما صح في الاستدلال أن السبب المجرد لا أثر له في الحكم، وأن خطاب الشرع يحصل به الحكم وحده ولا يفتقر إلى السبب، هذا هو المجرد. فلما صح ذلك عنده بالوجهين طرده في محله المركب، فأعطى المركب حكم المفرد، وهذا ليس كذلك. ومن هنا يقال بأن هذا الاستدلال عليه اعتراض، لأنك ترى أن هذا الاستدلال الذي ذكره المصنف في المحل الذي جرت فيه المقدمات استدلال تام. الاستدلال الذي ذكره المصنف في محل المقدمات التي سيقت في الدليل هذا هو استدلال تام وصحيح بالغ الصحة، وهو أن السبب المجرد لا أثر له، وأن خطاب الشرع في العموم يعتبر ولا يفتقر إلى السبب. أليست هذه أحكاما بالغة الصحة؟ هذه أحكام صحيحة، والمقدمات التي حصل بها المصنف هذه الأحكام مقدمات صحيحة، ولكن هذه الأحكام في المجردات، وما يجب في المجردات لا يلزم مثله في المركبات. ومن هنا يقال بأن هذا الاستدلال الذي ذكره المصنف لا يظهر رجحانه، ولكنه يقال في ترجيح هذا بأن السبب لا يصح أن يكون مقيدا لخطاب الشارع، لأن الأصل في الشريعة وفي خطابها التجرد عن الأسباب الموجبة، وأن الشريعة هي ابتداء بالتشريع، فلما كانت الشريعة ابتداء بالتشريع وجب هذا الأصل، وصار المقارن من الأسباب سؤالا أو غيره، الأصل أنه لا أثر له ما لم يكن سببا موجبا، ما لم يكن سببا موجبا. فإذا كان سببا موجبا، فإذا كان سببا موجبا صار ذلك مقيدا للمحل. وعلى هذا يصير الراجح في هذه المسألة من حيث الأصول أن العبرة بعموم الخطاب ولا أثر للسبب، لأن السبب هنا، لأن السبب هنا ورد على محل لا يوجب تقييده. فأما إن تضمن السبب سواء كان سؤالا من السائل أو غير ذلك، إن تضمن ما يعتبر في جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو السبب الموجب، ويكون مقيدا عندها السبب للخطاب، ويكون السبب عندها مقيدا بهذا المحل. هذا من حيث المسألة الأصولية. والأسباب كتتمة لهذه المسألة أو تتميم لهذه المسألة، الأسباب اعتني بها عند أهل التفسير وعند أهل الحديث وعند الفقهاء وعند أهل الأصول، فتجد أنهم اعتنوا بأسباب نزول القرآن، أليس كذلك؟ وبحثوا في أسباب النزول وسموا الوقائع والأسباب التي قارنت نزول بعض الآيات. وكذلك جملة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت على أسباب، وكذلك عني بها الأصوليون في البحث، فبحثوا في مسائل الأسباب ليس في مسألة السبب المقولة في الحكم الوضعي، هذا مناط معروف آخر، ولكن بحثوا في أثر الأسباب على العموم وأثر الأسباب على تقييد المطلق وما إلى ذلك، بحثوا في هذه الأسباب. وترى أنه الذي يغلب في إطلاق جماهير المفسرين والأصوليين وشراح الحديث وأهل الأصول أنهم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تارة، وتارة يقولون الاعتبار بالخطاب ولا أثر للأسباب إلى غير ذلك. فهذا في الجملة هو الأصل، وما كان هو الأصل لا يلزم أن يكون مضطردا من جهة، ولا يلزم أن يكون مسقطا لأثر السبب من جهة أخرى. ومن أهم ما يكون لباحث أو للدارس لعلم الأصول أن يعرف فروق المسائل على هذه الدرجة، فإنه إذا رجح القول الذي عليه الجماهير لا يعني هذا إسقاط أثر السبب، بل الأسباب مؤثرة في فهم الخطاب ولا بد، الأسباب مؤثرة في فهم الخطاب ولا بد، لكن أتقتضي تقييدا أو لا تقتضي تقييدا هذا مختلف، أي مختلف المحل، فتارة تقتضي تقييدا وتارة أخرى لا تقتضي تقييدا، وهو الغالب، وهو الغالب. ولك أن تقسم من حيث النظر الأسباب إلى الأسباب الموجبة للتقييد والأسباب غير الموجبة، فالأسباب الموجبة لها أثر على التخصيص ولها أثر على التقييد للمطلق، والأسباب غير الموجبة ليس لها هذا الأثر. هذه المسألة الأصولية مجملة. أما المسألة الفقهية فهي في قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أجمعوا أن الأصل في المياه الطهارة، أجمع الفقهاء رحمهم الله أن الأصل في المياه الطهارة، هذا إجماع محفوظ. وأجمعوا أن الأصل في الماء إذا وأجمعوا أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا. الإجماع الثاني، أجمعوا أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، أي ظهر تغيره بالنجاسة، أي ظهر تغيره بالنجاسة. كالذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، فهذا أيضا مجمع على أنه يكون نجسا. ويروى في هذا حديث، في حديث أبي سعيد هذا أخرج بعض الرواة له كالبيهقي وغيره: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب لونه أو طعمه أو رائحته، ولكن هذه الزيادة ليست محفوظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالغة الإعلال، حتى إنها من باب المتروك، هذه الزيادة من باب المتروك ليست محفوظة البتة، ولا تحتمل التصحيح رواية، ولا تحتمل التصحيح رواية، ولكن هذا المعنى قد أجمع عليه، ولكن هذا المعنى قد أجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ودل عليه الكتاب والسنة في اجتناب النجاسة والإجماع على هذا، أن الماء إذا تنجس أي ظهرت فيه النجاسة وأثرها فإنه يكون نجسا. هاتان مسألتان فيهما إجماع. المسألة الثالثة، وهي أربع مسائل ذهب منها مسألتان مختصر القول فيهما لقوة الإجماع فيهما. المسألة الثالثة: إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا ولم يظهر تغيره بالنجاسة، إذا كان الماء كثيرا ولم يظهر تغيره بالنجاسة، فهذا جماهير العلماء، هذا جماهير العلماء يقولون فيه إنه يكون طهورا، هذا قول الجماهير، ولا فرق بين أدنى كثيره وفرط كثيره، وهو في فرط كثيره يكاد أن يكون من المجمع عليه، يكاد أن يكون من المجمع عليه، وإنما يقال يكاد أن يكون من المجمع عليه باعتبار تقييد ماهيات الأشياء، وإلا فإن ثمة محالا أجمع عليها بالقطع وليس بقولك يكاد، فإنهم أجمعوا إجماعا قطعيا أن ماء البحر مثلا أو ماء النهر ونحو ذلك من المياه الكبيرة والمحيطة والبحيرات هذه لا تنجس بعارض في طرفها، هذا مجمع عليه ليس بكلمة يكاد، بل هو من الإجماع الصريح، وإنما قيل يكاد باعتبار انقسام هذا المحل، باعتبار انقسام هذا المحل من الحيز، باعتبار انقسام هذا المحل من الحيز، فهل إذا قيل لجهة منه صار الحكم لبقية جهاته التي قاربت محل النجاسة؟ هذا هو أثر الفرق. إنما المقصود أن الماء إذا كان كثيرا فإنه يكون طهورا ما لم يظهر فيه أثر النجاسة، وبعض حال الكثير من المجمع عليه، وبعض حال الكثير فيه طرف من الخلاف، ولكن الجمهور على هذا أي على أنه طهور. ومن الذي يحتمل القول ما كان على مثل حديث بئر بضاعة، على ترتيب بعض الفقهاء، على ترتيب بعض الفقهاء أن ماءها لم يكن بالغ الكثرة، أن ماءها لم يكن بالغ الكثرة، وهذا علم محلي، هذا علم بالمحل ليس له أثر في الانتزاع الفقهي ضرورة، لكنه علم بالمحل، بمعنى هل بئر بضاعة كانت بئرا جارية أو لم تكن بئرا جارية، وهل بئر بضاعة إذا قيل إنها ليست جارية هل كان ماؤها كثيرا بالغ الكثرة أم أنه من أدنى الكثير؟ هو كثير بلا شك، هو كثير إذا قسم الماء إلى قليل وكثير، فعلى تقسيم الفقهاء بئر بضاعة بلا شك أنها داخلة في الماء الكثير، لكن فيها سؤالان: أهي بئر جارية أم لم تكن بئرا جارية؟ قال طائفة من المحققين كالإمام ابن تيمية بأنه لم يكن بالمدينة إذ ذاك بئر جارية، وأنها لم تكن بئرا جارية. وقال الطائفة بأنها بئر جارية. وقال طائفة من أهل العلم من الفقهاء بأنها بئر جارية. فإن قيل فما أثر هذا على؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيها إن الماء طهور لا ينجسه شيء لكونها جارية، ولو لم تكن جارية لما كان لها هذا الحكم. ولكنهم وإن اختلفوا في جريانها من عدمه وفي كثرة مائها من عدمه، أهي عالية الكثرة أو ليس كذلك، إلا أنهم لا يختلفون أنها من الماء الكثير. والمقصود أن الجماهير من العلماء يقولون إن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يكون طهورا لا يصبح نجسا. ومن أخص دليلهم حديث بئر بضاعة. فإن قيل فكيف؟ قيل إنه قول الجمهور، قيل تقييدا لبعض وقائع الكثير، وإلا فبعض وقائع الكثير قد أجمع على أنه يكون طهورا، على أنه يكون طهورا، أو بعبارة أدق أن المحل كله لا يكون نجسا، لا يكون ماؤه نجسا كالمياه الكثيرة البالغة الكثرة، فهذه محلها لا يكون نجسا كله. فإذن هذه المسألة تارة تقدر خلافية وتارة تقدر إجماعا. فالصورة الثالثة بكل حال حكمها في الجملة ظاهر، وهي أن الأصل فيه الطهارة. الصورة الرابعة من الصور الفقهية، وهو الماء الذي ليس كثيرا، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الماء القليل والكثير. القليل والكثير هذا اسم أطلقوه عن الفقهاء، لكن ما حد الكثير عندهم وما حد القليل؟ كثير منهم جعلوا الكثير ما فوق القلتين أو ما بلغ قلتين فزاد، وجعلوا القليل ما دونهما، وجعلوا القليل ما دونهما. والقلتان، والقلتان هي الواحدة منها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. القلة الواحدة على ما وصف بعض كبار المتقدمين كالإمام أبي داود صاحب السنن ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فما كان كثيرا على هذا الوصف وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي في صفة الكثير، وأما الأحناف فإن مذهبهم في الكثير أوسع، ويقولون إن الماء الكثير هو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك، أو لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر، لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر. فإذا أجلت يدك مثلا في أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، فهذا يجعلونه كثيرا. وعلى هذا فالقلة والقلتان عند الأحناف لا تعد من الكثير، لا تعد من الكثير، وإنما الكثير عندهم البرك الواسعة ونحو ذلك. المقصود أن الماء إذا كان كثيرا على اختلاف الفقهاء، وهو اختلاف مؤثر في الحد، اختلاف مؤثر في الحد، أي هي مسألة يبحث فيها، ليست مسألة وصفية وإنما هي مسألة فقهية عن الحد، لأنها ذات أثر في الحكم. ولكنهم يقولون إن الماء إذا كان ليس كثيرا وهو قليل ووقعت فيه نجاسة، علم وقوع النجاسة فيه ولم يظهر أثرها، ولم يظهر أثرها. وبعض الفقهاء المتأخرين يقول إذا وقعت في الماء القليل نجاسة ولم تغيره، وهذا التعبير فيه نظر، وإن عبر به بعض فضلاء الأصحاب رحمهم الله في المختصرات، لأنه هنا لا يقال إنها لم تغيره، لأن هذا نفي لتغيير الماهية، وهذا ليس فيه علم حتى ينفى، وإلا لو علم عدم تغيير الماهية لثبت الحكم، وإنما الحال هنا أنه لم يظهر أثر التغيير. وأنت ترى أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا ما يظهر به التغير في الماء هو اللون والطعم والرائحة، فقالوا لو وقعت نجاسة يسيرة فتغير لونه صار نجسا إجماعا، قالوا لو وقعت نجاسة فيه فتغير لونه وهو يسير صار نجسا إجماعا هنا، فصار الماء ينجس بالنجاسة اليسيرة، قالوا لأنها غيرته. وهذا صحيح، لكن إذا كانت النجاسة لا لون لها مفارقا للون الماء فلم يظهر أثر على اللون، مع أنه قد علم وقوعها، مع أنه قد علم وقوعها، فهذا هو محل البحث. الماء اليسير أي الذي ليس كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، والأظهر أن يقال ولم يظهر تغييرها أي أثر تغييرها، فهذا فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد ومالك، وهما روايتان عن الإمام أحمد ومالك. القول الأول أن هذا الماء يكون طهورا ولا يعتبر نجسا، وبعض فقهاء الحنابلة يجعلونه طاهرا ليس طهورا، لكن هذا فيه نظر. إذن القول الأول وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومالك أنه يكون طهورا، والدليل عندهم على هذا استدل أصحابهم بحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا وهذا الماء باق على الأصل. ما هو الأصل في الماء؟ الأصل في الماء الطهورية، أنه طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الماء الطهورية وهو أنه باق على الأصل. قالوا فلما كان الأصل المحكم في الماء أنه طهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما في كتاب الله كذلك، وكما في كتاب الله كذلك، قالوا فإن هذه النجاسة لما وقعت فيه ولم تغيره كما يصف كثير من فقهاء هذا القول، قالوا يبقى على أصله لعدم وجود التغير فيه عن أصله، ولا ينقل إلى حكم النجاسة إلا بتغيره. هذا قول لطائفة من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومالك، ويقول به غيرهم. القول الثاني وهو الذي عليه جماهير الفقهاء وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، وهو القول الظاهر فيما يظهر من جهة الدليل والأصول، أن هذا الماء يكون نجسا، أن هذا الماء يكون نجسا، لأن الأصل في النجاسة إذا وقعت الأصل فيها الأثر، الأصل فيها الأثر في الحكم، ولكنه سقط حكمها في الكثير لأنها مظنة الاستحالة، لأنها مظنة الاستحالة، فعلق أمر الكثير بالظاهر، فعلق أمر الكثير بالظاهر، فقيل لا ينجس الكثير إلا إذا ظهر فيه التغير. وأما اليسير فإن استحالة النجاسة فيه على خلاف الأصل، وعلى أدنى الأحوال على خلاف المظنة، بل المظنة والأصل أنه يكون متغيرا بها، وليس من شرط تغير ماهية الماء اللون والطعم والرائحة، فإن هذه الأوصاف ليست أوصافا حاصرة باسم الشريعة. ما عينت هذه الأوصاف الثلاثة أوصافا حاصرة مقصورة من الشارع أنها هي مناط الاعتبار، وإنما هذه أوصاف جرت بها العادة، وهي أكثر ما يكون شيوعا، ولكن من حيث الماهية فإن الماء يكون نجسا إذا كان يسيرا ووقعت فيه النجاسة. فقيل فما الدليل على ذلك والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ قيل لأن هذا الماء اليسير علم وقوع النجاسة فيه، هذه مقدمة مهمة، هذا الماء علم من المكلف أن النجاسة قد وقعت فيه، أي ليست ظنا، علم وقوع النجاسة فيه، أليس كذلك؟ ولما علم وقوع النجاسة فيه وهو يسير فليس من شرط أثرها أن يكون مقصورا على اللون والطعم والرائحة. ولهذا لو وقع فيه بول آدمي لونه لون الماء لم يظهر تغيره لونا وربما طعما أو رائحة في بعض الحال. وقد يقع فيه شيء من بول الآدمي ويظهر فيه ذلك لونا أو طعما أو رائحة، مع أنهما في المحلين من حيث الحكم الشرعي كلاهما بول نجس، كلاهما بول نجس، لا فرق للبول في نجاسته أن يكون له لون كذا أو لون كذا، أليس كذلك؟ ولهذا إذا قيل كيف صار نجسا وخرج عن الأصل، قيل خرج عن الأصل لأنه علم وقوع النجاسة فيه. والكثير كان هذا هو الأصل فيه لولا عفو الشريعة لكونه مظنة الاستحالة في الكثير، لكونه مظنة الاستحالة. فالكثير هو المنزوع به عن الأصل، فالكثير هو المنزوع به عن الأصل، لأنه يعلم استحالة النجاسة تارة أو مظنة الاستحالة تارة أخرى، لأنه في الكثير يعلم استحالة النجاسة في الماء، في بعض الماء الكثير إذا بلغت كثرته أو كان جاريا أو نحو ذلك هذا يعلم الاستحالة، أو هو مظنة الاستحالة، أو هو مظنة الاستحالة، كالكثير الذي ليس بالغا ولا هو جاريا، وليس جاريا، ليس بالغا وليس جاريا، فهذا مظنة الاستحالة. ومن رحمة الشريعة أن دلائلها دلت أن العبرة بالمظنة الراجحة، أن العبرة بالمظنة الراجحة، وهو أنه مظنة الاستحالة، وهو أنه مظنة الاستحالة في الكثير، أو يعلم وقوعها ولا بد، أي الاستحالة كالمياه الجارية والمياه البالغة الكثرة. وأما الماء اليسير فإنه إذا علم، ليس الكلام في المشتبه، إذا علم وقوع النجاسة فيه، علم المكلف أن نجاسة في حكم الشريعة هي نجاسة كبول الآدمي ونحوه وقعت فيه، فإنه يكون نجسا، ولا ينظر على قول جماهير الفقهاء وهو الأظهر أصلا ودليلا، لا ينظر في تغيره، بل لا ينظر في ظهور تغيره، لأن هذا الظهور هو علم، وقد حصل العلم بالوقوع، أو ليس كذلك؟ الظهور هو علم، الظهور ماهيته هو علم، والعلم في هذه الواقعة قد علم بثبوته وإن لم يعلم بظهوره بالبصر أو بالشم أو نحو ذلك، ولكنه علم من جهة الوقوع. ولهذا القول الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد وأحد المذهبين عند الإمام مالك ويقول به أكثر السلف أن هذا الماء، وهو الذي عليه أكثر السلف أن هذا الماء يكون نجسا، لما؟ لعلمه، أي لعلم المكلف بوقوع النجاسة فيه، والنجاسة وجب اجتنابها، وإذا خالطت محلا يسيرا أبطلته، أي أبطلت حكمه الأول. ومن هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الشاهد في هذا والدليل في هذا ما جاء في الحديث المشهور عند الفقهاء بحديث القلتين، وهو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وفيه كلام، وحديث بئر بضاعة أقوى منه ثبوتا، ولكنه محتمل التصحيح والاعتبار، ولهذا صححه جملة من أهل الحديث واحتج به الإمام أحمد رحمه الله، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان تكلم فيه بعض أهل الحديث لكنه حديث معتبر في الاستدلال. وبعضهم يقول إن هذه المسألة الاستدلال بحديث القلتين فيها هو استدلال بالمفهوم، واستدلال القائلين بأن اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره كما يصف بعض الفقهاء إنه استدلال بحديث بئر بضاعة استدلال بالمنطوق، والاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بما بالمفهوم، فيجعلون الراجح القول بأن الماء يكون طهورا ما دام أنه لم يظهر تغير في لونه أو طعمه أو رائحته، قالوا لأن حديث بسعيد منطوق وحديث القلتين دلالته دلالة مفهوم، ودلالة المنطوق مقدمة في الأصول على دلالة المفهوم. هذا استدلال ليس في محله، صحيح أن دلالة المنطوق من حيث الأصل تقدم على دلالة المفهوم، هذه مسألة مجردة، لكنه في هذا المحل ليس ثمة دلالة منطوق قضت بحكم بحيث يقال إنه قدم عليها عند الجمهور دلالة مفهوم، بل المنطوق والمفهوم هنا قد دل على محل واحد، لأن حديث أبي سعيد الخدري إنما هو في أصل الماء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا في بيان الأصل في الماء، وهذه مقدمة لا خلاف عليها، وإنما محل الخلاف فيما علم وقوع النجاسة فيه. فإن قيل فإن حديث بئر بضاعة السائل لما سأل عنه أشار إلى أمر النجاسة فيه، فقالوا يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قيل هنا بأن السائل لما سأل سأل على سبيل احتمال وجود أثر النجاسة هنا، لأنها ليس من شأن هذه البئر ولا من شأن غيرها من الآبار أنها محل لما ذكر، أليس كذلك؟ لا يمكن أن بني آدم فضلا عن فضلاء بني آدم وأسد بني آدم مروءة وطباعا وهم الصحابة رضي الله عنهم، هذه البئر لو لم تكن إلا لهذا الأمر أو كان هو الغالب عليها لم اتخذوا منها شيئا، أليس كذلك؟ فضلا عن الوضوء بها، وإنما أراد السائل أنه يعرض ذلك أو هي مظنة لوقوع ذلك باعتبارها في فلات، باعتبارها في فلات من الأرض، باعتبارها في فلات من الأرض. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ذلك بهذا الأصل، لأن الماء كثير، وما وجب في الكثير لا يلزم وجوبه في القليل، لما؟ لأن الكثير إما مظنة الاستحالة في أدنى أحواله أو يعلم استحالة النجاسة فيه في رفيع أحواله، وأما القليل فليس فيه لا مظنة فضلا عن الحقيقة، بل مظنته تارة وحقيقته تارة هو أثر النجاسة فيه، فهو لا يسلم إما من الحقيقة وإما من المظنة. وكما أن الشريعة علقت أحد الحكمين بهما فكذلك الحكم الآخر معلق بهما، ومن هنا نزع جمهور العلماء وهو قول أكثر السلف رحمهم الله وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذا الماء يكون نجسا. وأنت لو استعملته في القياس والشاهد لبان لك أن هذا هو المعتبر، لأن بول الآدمي كما فرضت له مثال هنا وهو نجس بالإجماع قد يقع لونه تارة على لون الماء ولا يرقب صاحبه لو وقع شيء من هذا البول في إناء يعتبر من الماء اليسير، لا يرقب له لون ولا أثر من الرائحة، أليس كذلك؟ وقد يقع ما هو أقل منه قدرا من بول آدمي لونه اختلط، لونه اختلط فيغير لون الماء، فيغير لون الماء، فهذا يمتنع أن يكون الحكم فيهما مختلفا. ولا أظن أن أحدا يقول بالاختلاف هنا، حتى من يقول بأنه يكون طهورا ما لم يظهر لونه، لأن مثل هذا من الممتنع في القول، لأن هذا من الممتنع لأنه تفريق بين المتماثلات المحضة، بل قد يكون تفريقا بين ما يكون أولى بالحكم من غيره، كما لو كان الذي لونه لون الماء هو الأكثر قدرا. وعلى هذا فقول الجمهور هو المعتبر. وقد ترى أنه ربما ألح بعض الشيء في فضل قول الجمهور في هذه المسألة، وهذا له سبب، لأنه تارة تقرر هذه المسألة وهي مسألة عامة للمسلمين، تارة تقرر بتكلف وزيادة من القول في ترجيح القول المخالف لقول الجمهور، حتى كأن قول الجمهور خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ويجعلون التنجس معتبرا باللون والطعم والرائحة، مع أن هذه أوصاف صحيحة لكنها ليست أوصافا حاصرة، أوصاف صحيحة ولكنها ليست أوصافا حاصرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما لا يستقل بنفسه فمثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فمثل هذا الجواب يقصر على سببه ويعتبر به في خصوصه وعمومه، ولا اختلاف في ذلك نعلمه. أعد. قال: وأما. قال رحمه الله: وأما ما لا يستقل بنفسه فمثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فمثل هذا الجواب يقصر على سببه ويعتبر به في خصوصه وعمومه، ولا اختلاف في ذلك نعلمه. نعم، هذا إذا كان لا يستقل بنفسه، إذا كان الخطاب لا يستقل بنفسه، أي لا يقدر الخطاب دون أن يكون السبب متمما له في الدلالة. الأول ما يستقل بنفسه، لأنك يمكن أن تقدر حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مستقلا بنفسه، ولهذا يحدث به المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم في التحديث به من جهة فقهه ومعرفته والاعتبار به، لا يلزم أن يقال بذكر السؤال الذي نشأ عنه ذلك، بل إن قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا جملة تامة من المبتدأ والخبر، ولكن دخلت إن فصار المبتدأ اسمها وصار الخبر خبرها، أليس كذلك؟ الماء طهور لا ينجسه شيء جملة اسمية تامة، دخلت عليها إن فصارت عملت عملها الذي هو نصب الاسم أو نصب الخبر اسما لها، ويبقى عفوا الذي هو رفع خبرها والذي هو نصب الاسم ورفع الخبر على عكس عمل كان، إن عملها وكان عملها، كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تقول إن زيدا قائم وتقول كان زيد قائما. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا، عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. المقصود قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء يفهم ولو لم يقترن به أصل السؤال، أليس كذلك؟ قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام نعم، وقوله فلا إذن، فإن قوله فلا إذن أو قوله نعم لا يفهم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جمع إليه السؤال، ومن هنا قالوا إنه غير مستقل. لكن يقع هنا سؤال: هل قوله عليه الصلاة والسلام نعم، هل هذا اللفظ عام؟ هل هذا من ألفاظ العموم؟ هم لا يقولون ذلك، فإن قيل فكيف أوردوه في باب العموم مع أن نعم ليست لفظا، هي جواب وليست لفظا دالة على العموم؟ قالوا: لأنها وقعت جوابا لاسم عام، وقعت جوابا لاسم عام فأخذت حكمه، فإن هذا الجواب مقدر بقدر الاسم الذي وقع جوابا له، بقدر الاسم الذي وقع جوابا له. فهذا هو المذكور في قول النبي: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، قال عليه الصلاة والسلام فلا إذن. فقولهم قالوا نعم وقوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا إذن هي معتبرة بما هو الأصل، وهو أنهم يقولون إنها وقعت جوابا لاسم عام فتأخذ حكمه. وهذا الحديث حديث ثابت رواه الإمام أحمد وأهل السنن، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو في أحكام الربا، وهو في أحكام الربا. وهذا الحديث أيضا من الأدلة الدالة على قاعدة سد الذريعة، من الأدلة الدالة على قاعدة سد الذريعة، فإن النبي نهى عنه باعتبار المآل، نهى عنه باعتبار المآل، فدل على أن الشريعة جاءت بقاعدة سد الذرائع. وقاعدة سد الذرائع قاعدة ظاهرة في الشريعة وأصلها في كتاب الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولكنها قاعدة لها فقهها، لا يصح أن تقيد مباحات الشريعة فتخرج عن حدود الشريعة وسعة الشريعة بإباحتها باسم سد الذرائع، فإن هذا يكون من الإغلاق في دين الله. وإلا فقاعدة سد الذرائع أصل عظيم واعتنى بها سائر أهل العلم، وهي معتبرة في سائر المذاهب، وما من أصول من أصول المذاهب إلا ويعتبرون بسد الذرائع. وإن حكى بعض المتأخرين من الأصوليين في العمل بها دليلا بعض الخلاف بين الفقهاء والأصوليين، ولكن من حيث الأصل لا أحد من الأئمة إلا وهو يعتبر بها، ولكنها قاعدة لها فقهها حتى لا تقيد مباحات الشريعة عنوة باسم سد الذرائع، ولكنها ذات ميزان. وإلا فأصلها في كتاب الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في القرآن في غير موضع، في القرآن في غير موضع، منها ما ذكر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومنها قوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في الصحيحين: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أجعل للبيت بابين باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، فأخشى أن تنكر قلوبهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا أصل في سد الذرائع، ومنه هذا الحديث وغيره كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الاستثناء. إذن صار السبب ثلاثة، صار السبب عند التحرير ثلاثة: سبب يفهم الخطاب دونه ولا أثر له، فهذا لا أثر له حكما على اللفظ بل العام لا يقيد به، وهذا هو الغالب على الأسباب السؤالية التي تقع سؤالا. الثاني: إذا كان الخطاب لا يفهم إلا به فيكون مؤثرا كما قرره المصنف في السبب الثاني الذي سماه ليس مستقلا، لكن قوله إنه مؤثر هنا أو القول بأنه مؤثر هنا، أهو مؤثر في تتميم الدلالة اللفظية أم أنه مؤثر في تقييد المعنى هو مؤثر في تتميم الدلالة اللفظية، وأما تقييد المعنى فهذا لا يلزم فيه، فما سماه المصنف غير مستقل لأنه لا يفهم به الخطاب وحده، يقال هذا صحيح باعتبار تتميم دلالة اللفظ، لأنك لا تفهم فلا إذن إلا إذا فهمت وعرفت ما قبلها، أليس كذلك؟ فإذن النوع الأول وهو ما يكون السبب فيه غير مؤثر وهو يفهم دونه، فهذا سبق حكمه وهو أن العبرة باللفظ دون السبب، لأن السبب جرى مجرى الوصف الطردي في هذه الحال. والثاني وهو الذي سماه المصنف ليس مستقلا، وهذا فيه اعتباران: من جهة دلالة اللفظ فلا تعرف دلالة اللفظ إلا بجمعه إلى سببه، فهذا لا خلاف عليه ولا يحتمل الخلاف، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فلا إذن لو قطعت عن سابقها لم يعرف المراد بمحلها، فهو من هذا الاعتبار يرد إلى سببه ضرورة، لكن إذا رد إلى سببه ضرورة في دلالة اللفظ أيلزم من هذا أن يرد إلى سببه ضرورة من جهة حكمه في المعنى خصوصا وعموما؟ هذا ليس بلازم، وهذا مناط آخر، فإن الأول أوجبه ضرورة اللفظ والثاني ليس لازما له، فقد يتبعه وقد ينفك عنه. القسم الثالث وهو ما كان فيه السبب موجبا، سواء قدر استقلال اللفظ عن سببه لفظا أو لم يقدر، فما كان فيه السبب موجبا فحكمه معتبر بسببه لقوة السبب هنا في كونه موجبا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا العفو والعافية، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذه البلاد بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم أنزل في هذه الساعة المباركة على أهل المسلمين على الميتين من المسلمين في قبورهم رحمة من رحمتك، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونستكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر بإذن الله.